الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد والحاكم والبيهقي عن تميم الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه إنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لما أراد الله جل وعلا أن يرسل إلى البشرية من ينقذها من ضلالات الكفر والجهل والظلم والطغيان إلى نور العلم والاستقامة والهداية، اصطفى لها خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. والمهام الصعاب كفؤها الرجال، والمهام الصعاب لها كفاءاتها. لما أراد الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذ البشرية أرسل لها محمدا صلى الله عليه وسلم، وأهله وهيأه بما يعينه على المهمة الشاقة التي تنوء بها الجبال ولا يستطيعها عشرات الرجال. ولقد قرر القرآن الكريم أن المهمة التي جاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد تحتاج إلى رجالات كثر، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا أن نرسل إلى البشرية من ينقذها لكان في قدرتنا أن نبعث في كل قرية نذيرا منها، ولكن الله اصطفاك يا محمد لمهمة شاقة وأنت لها كفء تقوم بها وحدك، ونزودك بزاد يعينك على مهمتك بالقرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاءت سورة الشرح ألم نشرح، تبين جوانب العظمة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين المؤهلات التي هيأته ليقوم بهذه المهمة من داخل نفسه وتكوينها الرباني، ومن خلال تربية ربه وتأييده ورعايته لنبيه محمد. في هذه السورة يمتن ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن أهله ليقوم بالمهمة الشاقة التي لا يستطيعها الرجال. شرحنا لك صدرك فاتسع، ورزقت سعة الصدر التي بها تستطيع أن تواجه مقاومة الكفر. شرحنا لك صدرك بالعلم والحكمة، شرحنا لك صدرك حتى لا تمل ولا تضجر وأنت تقاوم الكفر والضلال والباطل. ألم نشرح لك صدرك؟ والسؤال تقريري بمعنى شرحنا لك صدرك، بدليل أن الكلمات التي جاءت بعدها ووضعنا ورفعنا، شرحنا لك صدرك حتى تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التي كلفت بها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، بينت السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر ثقل المسؤولية، والشعور بالمسؤولية هو أول طريق النجاح. ووضعنا عنك وزرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر ثقل المسؤولية لما يرى من واقع أليم من حوله في البشرية من ضلالات الكفر والربا والزنا والفاحشة والظلم والطغيان والفوضى في الأخلاق. استشعر النبي تلك المسؤولية فثقلت عليه حتى أنه كاد يئن ظهره من هذا الحمل الثقيل. ووضعنا عنك وزرك، أي أعناك على مواجهة المسؤولية مع ثقلها. ورفعنا لك ذكرك لأنك استفيت لهذه المهمة. رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اللوح المحفوظ وفي الكتب السابقة عند الأمم السابقة وعند النبيين الذين سبقوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والمكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، بشرت به الكتب السابقة، فرفع ذكره على ألسنة الأنبياء، وسيرفع ذكره على أرض الله على ألسنة خلق الله مع كل أذان وكل إقامة وكل صلاة. يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرفع ذكره عندما يقوم الناس لرب العالمين حيث المقام المحمود. ورفعنا لك ذكرك ثم جاءت السورة لتقرر حقيقة ثابتة وسنة مضطردة يسعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعد بها كل راغب في النجاح في هذه الحياة، يسعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعد بها كل راغب في تحقيق النجاح في هذه الحياة. قاعدة مضطردة وسنة إلهية ربانية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالإخوة الأحباب، فإن مع العسر يسرا أطلقتها الآيات قاعدة عامة وسنة مضطردة، أن من رحمة الله بخلقه أن الذين يتولون إصلاح البلاد والعباد يحتاجون إلى تأييد من ربهم، وقد تقابلهم العقبات والمشاق، لكن الله يشرح صدور هؤلاء جميعا ويشرح صدر كل قارئ لكتاب الله، فيقول له: قررت السماء وقرر رب الأرض والسماء أن العسر لا بد أن يكون معه يسر، فإن مع العسر يسرا يأتي بعد كل عسر يسرا وبعد كل كرب فرجا. هذه سنة الله في خلقه، وهذه قاعدة قررها القرآن الكريم وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عايشها واقعا عمليا. فإن مع العسر يسرا يقرأها كل إنسان يعاني في هذه الحياة، فيؤمل الخير في نجاح مهمته ونجاح رسالته على هذه الحياة. أيها الإخوة الأحباب، إن القرآن هو الذي يبني النفوس، والقرآن هو الذي يبني القلوب، والقرآن الذي هو يسمو بالرجال كما سمى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا رسول الله يسكب هذه الطاقة الخلاقة من الثقة في المستقبل والأمل في تحقيق المراد حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن بالتوكيد هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. يسكب النبي صلى الله عليه وسلم الطاقة في قلوب الأمة، في قلوب أصحابه أولا، بل في قلوب الأمة كلها، أن الله سيظهر دينه وسيعز دينه وسيرفع راية الإسلام عالية خفاقة وتنتشر على أرض الله، ولا يترك الله بيت مدر بني من حجر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. جرعات من الثقة واليقين يبثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب والعقول والأرواح. وإذا كنا نحتاج إلى مراجعة هذه القواعد التامة العامة من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا في هذه الآونة وفي هذه الأيام بالذات، في أيام قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا في من يتبناه قلة، أو في من يتبناه يكون شريدا طريدا، أو يكون مستضعفا كما كان الحال من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا من أجل رفع كلمة الإسلام وراية الإسلام، عاشوا غرباء وفقراء، كانوا قلة. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي زمان يعود، بل سيأتي، بل مؤكد سيأتي زمان يكون الإسلام فيه غريبا بقلة من يعمل به أو قلة من يناصره. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشحذ الهمم فتقوى الإرادات على تحقيق المراد لكل منا، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعزيمة قوية وإرادة قوية وهمة عالية استطاع أن يحقق المهمة التي من أجلها بعثه ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. فعلى كل مؤمن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي برسول الله وأن ينتفع بهدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن من مقومات النجاح في كل خطوة في هذه الحياة الأمل الوثيق. الأمل هي الطاقة الخلاقة التي تبعث في النفوس العزيمة الجادة والهمة العالية والإصرار الدائم الملازم على تحقيق الغايات والآمال. الأمل طبيعة نفسية توجد في الرجال، طبيعة وسنة كونية أوجدها الله في النفوس السوية كما أوجدها في نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الأمل يحتاج إلى ثقة في الله واعتماد على الله وانشراح صدر في الإقبال على الأعمال التي يعملها من أجل بناء للدنيا أو للدين. لذلك جاءت الآيات لتقرر هذا، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبث الأمل في نفوس الأمة. حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون في ضعف، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فيعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه كلماته لمن سأله وللأمة كلها، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أيها الإخوة الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمم ويبث في النفوس طاقة الأمل، ويحذر من النفوس والكسل والخمول والتراجع والتردد في تحقيق الآمال. وإذا كان الزمان في غربة، وإذا كان الإسلام في غربة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقال وحذر أيضا، إن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيها أو فيهن مثل أجر 50 يعملون كعملكم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم 50 منا أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالاستمساك بدين الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع النفوس أن تقاوم الفتن وأن تقاوم المحن، وألا يغتر الناس بدنياهم، وألا يفتتن الناس بتفشي الباطل وانتفاشه في دنيا الناس. لأن الباطل مهما انتفش فإن الحق أعلى، وإن الحق أحق أن يتبع. هذا ما أراده منا ولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا نكرر هذه الآيات ونقرأها فتنشرح صدورنا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولماذا نذهب بعيدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم غلاما من شباب الصحابة، من طلائع الصحابة،